بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نواصل بعد انقطاع في قراءتنا لكتاب الإمام النووي الموسوم بالتبيان في آداب حملة القرآن. وكان آخر باب توقفنا فيه وهو الباب الرابع قطعنا منه شوطا قليلا ونواصل الآن. يقول الإمام رحمه الله تعالى: قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. الله عز وجل في هذه الآية يبين عزته ويبين لنا غناه. فالله تبارك وتعالى غني عن الناس أجمعين، بل عن الخلق كلهم. ولهذا قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. فالذي كان يريد الأجر في الدنيا فإن الله يعطيه الأجر لأنه غني، ولأن هذا الأجر الذي أعطاه إياك في الدنيا عنده ليس عزيزا، إنما الذي هو عنده بعزيز هو أجر الآخرة. فالله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب عز وجل. نجد كثيرا من التافهين في الدنيا في غنى، وكثيرا من الصالحين ومن المتقين في الدنيا في فقر وحاجة. لما؟ لأن الله أعطى هذه الدنيا لهذا الغني، ليس لأنه يحبه، وإنما لكي يجره، فلا يهتدي للتوبة وللموعظة، فتجده دائما ينساق وراء شهوته باسم هذا المال. ومما قيل في هذا المعنى تحفيزا لطالب العلم الشرعي خاصة قول بعضهم: راضينا بقسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فعز المال يفنى عن قريب وعز العلم باق لا يزال. يمر عليك شخص بسيارة فخمة ثمينة جدا جدا وفيها المعازف والغناء، وأنت في صدرك كتاب الله وكلام الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم والعلم الشرعي، ولكنك فقير لا تملك المال. فهذا من الابتلاء الذي أنت مطالب فيه بالصبر وباللجوء إلى الله تعالى وبشكره على تفضيله لك. لهذا قال الله هنا: من كان يريد حرث الآخرة، أي من كان يريد الأجر في الآخرة والثواب في الآخرة والنجاة وعمل للآخرة، نزد له في حرثه، يعطيك أكثر مما تسعى. تقوم بحسنة فيضاعفها إلى 10، ثم يضاعفها إلى 70، ثم يضاعفها إلى ما لا تعلم عدده. لهذا قال: من كان يريد حرث الآخرة نزل. وأما في الدنيا ماذا قال؟ نؤته منها، وليس نزيده منها. فلينتبه إلى كلمات القرآن: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، نضاعف له الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كتب الله له قيامة نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كتب له قيام ليلة كاملة. أنت قد تصلي فقط العشاء لا شفع ولا وتر، ثم تنام، ولكن الأجر قائم وأنت نائم، وهو يضاعف إلى نصف الليل. أما إذا استيقظت وصليت الفجر ولم تصلي معها راتبة ولا نافلة، فإنه يكتب لك قيام ليلة كاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام في التراويح: من صلى مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى يسلم، ومنهم من قال ينصرف وهو قول ابن عثيمين وهو الأصوب، أن يلتفت إلى الناس، لأن الإمام إذا سلم يلتفت إلى الناس يقابلهم، كتب الله له قيام ليلة كاملة. هو صلى غير ساعة وربع أو ساعة، لكن عند الله زاد له في حرثه حتى كتب له أنه يقوم الليل كله. قال: ومن كان يريد حرث الدنيا، من همه الدنيا، السمعة، المال، الشهرة، نؤته منها، نؤته منها، من هذه تبعيضية، نؤته بعض ما يريد، ولكن في الآخرة وما له في الآخرة من نصيب. يوم القيامة يذهب تعبه الذي كان يبذله في الدنيا هباء منثورا. كم من إنسان تعب في تعلم التجويد كي يقال عنه مجود ومقرئ، ثم يوم القيامة يكون أول من تسعر به النار، تكون أو يكون أول من تسعر به النار عياذا بالله، كما جاء في الحديث. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد العاجلة من أسماء الدنيا العاجلة، ومن أسماء الآخرة الآجلة، والآخرة ويوم القيامة ويوم الدين إلى آخره، ومن أسماء الدنيا العاجلة. عجلنا له فيها ما نشاء، بينا له وأريناه ثمرة عمله. أما الذي لا يريد العاجلة وإنما يريد الآجلة فقد لا يؤتاها في الدنيا، وهذا حصل للأنبياء. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، وقال: ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. تخيلوا ذلك الموقف، تخيلوا ذلك الموقف. أحيانا أنت تريد أن تدعو أهلك، أخاك، جارك، أباك، أمك، والله تعالى لا يكتب لهم الهداية، فلا تحزن، لأنه يأتي يوم القيامة النبي وما أدرك، ولم يسلم معه أحد، أرسل إلى أمة من الناس ولا واحد أسلم. يجي وحده يوم القيامة، يجي وحده يوم القيامة، والله عز وجل لا يلومه ويقولوش علاش ما توبتش ناس، لأن هذا من فعل الله، الهداية من فعل الله، والذي من فعلك النصيحة. ولهذا لا تحزن إذا لم يستجب لك، ابقى على الطريق المستقيم وسر على الطريق المستقيم، ولا تبالي باستجابة الناس. إياك أن يكون همك الوصول، بل اجعل همك الثبات. فرق بين الثبات والوصول. الوصول قد لا يكون وليس هو مطلب، بل المطلب هو المكوث على الصراط المستقيم والثبات على الطريق الصحيح. وصلت أم لم تصل؟ ليس العبرة بالوصول، وإنما العبرة بالثبات على الطريق المستقيم. نقتصر على هذا القدر. العلم عند الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.